وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر بيتا آخر من أبيات المنظومة، يقول الناظم رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذا البيت من المنظومة تضمن قاعدة فقهية من القواعد التي ذكرها الفقهاء والعلماء، وهي أن المشغول لا يشغل. فما هي صيغتها وماذا تعني هذه القاعدة الفقهية وما هي أهميتها؟ أما صيغة هذه القاعدة الفقهية فقد عبر عنها الفقهاء جميعا بقولهم: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. وأما معنى هذه القاعدة الفقهية التي تنص على أن المشغول لا يشغل، فالمراد أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به. مثال ليتضح ذلك: لو رهن شخص شيئا، رهن أو يقال أجر بيتا من آخر، وصار هناك عقد إيجار بينه وبين شخص، أتى إليه ثان فقال له: أريد أن أستأجر البيت. قال: تفضل نكتب العقد. فعمل عقدا آخر، العقد الأول قد تم، عقد الإيجار الأول، شغل الأول الذي هو مشغول أصلا، قد شغل بشيء، شغله بعقد آخر يكون سببا في نقض الأول، يكون سببا في نقض الأول. لذا يقال المشغول لا يشغل. رهن شيئا من حاجته عند شخص فقال: طيب أنا سأرهن عندك كذا. قال: طيب. واتفقوا على أن تم عقد الرهن، ذهب إلى الآخر قال: أنا سأرهن عندك ذاك الشيء الذي قد رهنه. فهنا شغله، يريد أن يشغل المشغول، فالمشغول لا يشغل بما يكون سببا في رفع الشغل الأول أو العمل الأول. هذا هو معنى هذه القاعدة الفقهية، ولها أحكام ومسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هنا يقال: ما أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ ما مدى أهميتها؟ لهذه القاعدة الفقهية أهمية، فمما يدل على أهميتها أولا أنها من القواعد التي اتفق عليها أهل الفقه والنظر، ثانيا أنها تتضمن مسائل يحتاج إليها الناس كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى، ثالثا أن أهل العلم اهتموا بذكر هذه القاعدة الفقهية وبينوا ما يتعلق بها من أحكام، وهذا الاهتمام يظهر ذلك في كتبهم بذكر الأحكام المتعلقة بها، فقد ذكرها السرخسي في كتابه المبسوط، وذكرها الزركشي في كتابه المنثور، وذكرها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، وذكرها غيرهم. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا ما يتعلق بقول الناظم وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكرنا أهمية هذه القاعدة الفقهية وصيغتها ومعناها الإجمالي. نذكر أدلة هذه القاعدة. لهذه القاعدة الفقهية أدلتها المأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتفاق الفقهاء على ذلك. أما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المشغول لا يشغل. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا تشاغل أن تشغل وقت الصلاة المفروضة بصلاة أخرى. المشغول لا يشغل، لأن وقت الصلاة المكتوبة فيها شغل، فيها عمل، فلا تشغلها بعبادة أخرى، تشغل وقت المكتوبة بعبادة أخرى من النوافل. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل ذلك قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة فكان يرد علي، فلما رجعنا، أي من عند النجاشي في الهجرة إلى الحبشة، رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته قال: إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. هناك أعمال في الصلاة، هذه الأعمال قد شغلت كل الصلاة، فهناك أذكار تقولها وأنت قائم، أذكار وأنت راكع، وأنت ساجد، وأنت جالس، مشغولة الصلاة كلها، فيها شغل، فيها أعمال. السلام، رد السلام، هذا يشغل. المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، وهذا فيه موافقة لهذا الحديث وغير ذلك من الأدلة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى خلال ذكر المسائل والأحكام المتعلقة بهذه القاعدة الفقهية. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أدلة القاعدة الفقهية: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. وكان من هذه الأدلة، نعم تفضل، إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، وكذا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، نذكر شرحا لهذا البيت الذي ذكره الناظم. قال: وكل مشغول، كل من ألفاظ العموم، كل مشغول. المشغول نسبة إلى الشغل، فهو اسم مفعول من الشغل، والشغل هو ضد الفراغ. وفي كلمة الشغل أربع لغات: شغل وشغل وشغل وشغل، هذه أربع لغات صحيحة، أشهرها الأولى. والمشغول هو المتلهي بشيء، المتلهي بشيء، ويقال في اللغة مال مشغول، أي مقيد بالتزام محدد يحدد بعض التصرف فيه. ويقال أيضا دار مشغولة، أي فيها من يسكنها. قال: وكل مشغول فلا يشغل، لا يزاحم في شغله وفي عمله، لا يزاحم في شغله وفي عمله. قال: مثاله المرهون والمسبل. ضرب مثالين للمشغول الذي لا ينبغي أن يشغل بشيء آخر، وهو المرهون. والمرهون هو المتاع المحبوس بدين، المتاع المحبوس بدين يسمى رهنا، والرهن في لغة العرب إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له. وفي الشرع معناه المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. مثاله المرهون، كما ذكرنا أنه يضع رهنه في شيء ثم يذهب إلى آخر ليضع نفس الشيء رهنا في مكان آخر، هذا لا يصح. المشغول لا يشغل، قد شغلت هذا المال بهذا الرهن والتزمته، فليس لك أن تشغله بشيء آخر. والمسبل، المسبل هو الموقوف المجعول في سبل الخير، الذي جعل في سبيل الخير. مال موقوف يسمى مسبل، وهذه الكلمة مأخوذة من السبيل، لأنه جعله في سبيل الله كالوقف، فهو ظاهر وبين. إذا أوقفته على شيء ليس لك أن تقف هذا الشيء الذي أوقفته على أمر آخر، لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفيما يتعلق بقاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، تضمنت هذه القاعدة الفقهية عدة مباحث ومسائل. الأولى منها: ما هي الضوابط التي تضبط بها هذه القاعدة الفقهية؟ ما هي الضوابط وما هي القيود التي تقيد بها؟ يقال أولا إن هذه القاعدة الفقهية ليست على إطلاقها، بل لابد أن تضبط بضوابط شرعية مؤيدة بنصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الضابط الأول: أن يكون انشغاله بالأول انشغالا بحق، أن يكون انشغاله بالأول أي بالعمل الأول، بالشغل الأول، انشغالا بحق. فإذا كان انشغاله بغير حق فإنه إذا زاحمه أمر هو حق وجب الانصراف عن الأول والانشغال بالثاني. مثال ذلك: من انشغل بمعصية ثم حضر وقت الصلاة. هنا لا يقول المشغول لا يشغل، ينزل القاعدة الفقهية وكأنه فقيه، المشغول لا يشغل. لماذا؟ لأن هناك انشغال بغير حق، بالباطل، بالإثم، بالمعصية، فإذا انشغل بها أثم إثما عظيما، لأن الواجب أن ينشغل بأمر الصلاة لكونها مفروضة، فهو قد وقع في إثمين، وقع في إثمين. الإثم الأول ارتكابه لتلك المعصية أو لذلك الذنب، والثاني تأخيره للصلاة إن لم يكن تركا لها، تأخيره للصلاة إن لم يكن تركا لها، وهذا إثم إذا كان من أجل الذنب والمعصية. وهناك ضوابط أخرى يأتي بيانها في درس لاحق إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة من مسائل المشغول لا يشغل، وهي ضوابط هذه القاعدة الفقهية. ما ضوابطها وما قيودها؟ أول ضابط قلنا أن يكون انشغاله بالأول انشغالا بحق، فإذا شغل بغير حق وجب الانصراف عن الأول والانشغال بالثاني، كما لو كان منشغلا بمعصية في وقت الصلاة فإنه لا يجوز له أن ينشغل بها وليس له حق في ذلك. ويدخل ضمن هذا الضابط وهذا الشرط من انشغل بشيء مباح في وقت أمر واجب، كحال من ينشغل إذا حضر وقت الصلاة بالبيع والشراء، يقول أنا سأظل ها هنا لأني مشغول، أما أنت فارغ ذهب يا فلان صلي، وكأن الصلاة للفارغ أما هو مشغول. وربما تفقه من القواعد الفقهية قال المشغول لا يشغل، وهذا لا ينبغي بل لا يجوز، لأنه يخالف أمر الله عز وجل. إذا نودي للصلاة وهو يعرض وهو يترك وهو ينشغل بأمر مباح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ترك شيئا اتقاء الله تعالى عوضه الله خيرا منه، إذا ترك ذلك الشيء من أجل الله سبحانه وتعالى. إذا تركت العمل وأغلقت المحل لمدة وقت الصلاة المفروضة أجرت وأثبت، والرزق هو الرزق، بل لن ترزق بأكثر مما لو صليت، لأن الله عز وجل ذكر أن الصلاة رزق. وحتى تلمس عند أن تغلق المحل تلمس أن الله عز وجل إذا أراد أن يرزقك أخر ذلك الرجل حتى تفرغ من صلاتك، انتهيت من الصلاة يقول هذا ذهب يصلي، إذن سأنتظره، أنتظره حتى يصلي، يصلي ويرجع يفتح فيجد الرزق بإذن الله عز وجل. إذن لا يجوز للشخص أن ينشغل بغير حق عما هو حق واجب عليه. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، ذكرنا أن لهذه القاعدة الفقهية ضوابط وقيود. الضابط الأول، من يأتي به؟ من يأتي بالضابط الأول؟ نعم، أن يكون انشغاله بالأول انشغالا بحق، أن يكون انشغاله بالأول انشغالا بحق. وضربنا ما لو انشغل الشخص بغير حق وزاحمه أمر من الحق، ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يجب عليه؟ أن ينصرف عن الأول الذي انشغل به إلى الثاني، كمثل من ينشغل بمعصية وقت حضور الصلاة، ينشغل بمعصية وقت حضور الصلاة. ويدخل في هذا أيضا، يدخل في هذا، نعم، من انشغل بشيء مباح عن شيء واجب، مثل من ينشغل بالتجارة وقت الصلاة، ينشغل بأمر مباح وقت الصلاة، لا يجوز له أن ينشغل بذلك ولو كان مباحا أثناء الصلاة. ولذا قال الله عز وجل: فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وإن كان حلالا البيع وأحل الله البيع ومباحا أباحه الله، لكن لما انشغل به الإنسان في وقت يجب عليه أن يقوم بالفريضة كان انشغاله بباطل، انشغاله بغير حق، وفيه تفويت لما هو حق واجب. من هذه الضوابط أيضا ألا يكون انشغاله بالأول دون الثاني في الأهمية والأحقية والوجوب، لا يكون انشغاله بالأول دون الثاني في الأهمية، في الوجوب، في الأحقية، لا يكون كذلك. فلو حصل منه ذلك، انشغل بالأول وهو أمر دون الثاني، كمن ينشغل بالنافلة أثناء إقامة الصلاة المفروضة، هذا الانشغال الذي يجب على المنشغل بالنافلة أن يدعها إلى ما هو أوجب، إلى ما هو أحق، إلى ما هو أهم. ولذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني أترك من شغلت به قبل ذلك، أثناء الإقامة تنشغل بنافلة، أترك النافلة وأقبل على الفريضة. هذا ضابط مهم أيضا، ألا يكون انشغاله بالأول دون الثاني في الأهمية والوجوب والأحقية. أيما الأحق وأيما الأوجب، النافلة أم الفريضة؟ لذا قال: فلا صلاة، أي صلاة؟ نافلة، إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، أن هناك ضوابط وقيود لقاعدة المشغول لا يشغل. القاعدة فيها ضوابط، فما هي هذه الضوابط؟ القاعدة الفقهية فيها ضوابط، نعم، أن يكون انشغاله بالأول انشغالا بحق، فلو كان انشغالا بباطل كمن ينشغل بالمعصية عن الصلاة فماذا؟ ف فهذا لا يجوز، بل يجب الانصراف عن الأول وأن لا ينشغل به وأن يقبل على الثاني لأنه هو الواجب. ويدخل في هذا، نعم، إذا انشغل بأمر مباح عن أمر واجب، كمن ينشغل بالتجارة عن أداء الصلاة في وقتها. طيب الثاني عند هذه الجهة محمد، نعم، ألا يكون انشغاله بالأول دون الثاني في الأحقية والوجوب والأهمية. نعم، مثاله كمن يصلي صلاة النافلة وقت الفريضة عند إقامة الصلاة المفروضة، فهذا قد دل الدليل على أنه لا ينبغي أن ينشغل بما هو دون الواجب والفرض في الأهمية، نعم، والأحقية. الضابط الثالث أن يعود الثاني على الأول بالإبطال، بمعنى أنه لا يمكن الجمع بين الأمرين، بحيث لو انشغل بالثاني بطل الأول، لو انشغل بالثاني بطل الأول. وهذا له أمثلة في العبادات وفي المعاملات. أما في العبادات فمثال من ينشغل بالصلاة، ينشغل بالصلاة إلى الكلام، إجابة السلام، السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو في صلاته. هنا إن في الصلاة لشغلا، القول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبطل للصلاة إذا كان عالما متعمدا، مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه من كلام الناس، والصلاة هذه فيها شغل، فلو عاد إلى الثاني أبطل الأول، لو عاد إلى السلام أو الكلام أبطل الأول وهو الصلاة التي يقيمها وينشغل بها. هذا في جانب العبادات. وفي جانب المعاملات، كما لو رهن داره ثم باعها من غير المرتهن بغير إذنه، فهذا يبطل العمل، يبطل العمل الذي هو فيه، الذي انشغل به يبطله بسبب أنه أدخل عملا في عمل، العمل الثاني يكون سببا في إبطال الأول، يكون سببا في إبطال الأول. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي ذكر المسائل التي تندرج تحت قاعدة المشغول لا يشغل، نذكر مسألة الرهن. مسألة الرهن، عقد الرهن لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المرتهن. ومعنى هذا الكلام أن المرتهن له أن يتخلى عنه، المرتهن يعني الذي وضع عنده الرهن، والراهن هو صاحب الرهن. المرتهن الرهن بالنسبة له جائز، بمعنى أن له أن يتخلى عن الرهن ويقول ما أريد أو يعيده إلى صاحبه. أما الراهن الذي رهن فإذا تم عقد الرهن بينه وبين المرتهن ليس له الحق في الرجوع فيه إلا بإذن المرتهن. الراهن الذي عنده شيء يريد أن يرهنه، إذا رهن الشيء عند آخر فليس له الحق أن يرجع فيه إلا إذا أذن ذلك المرتهن الذي وضع عنده الرهن. هذا هو العقد، عقد الرهن يكون لازما على الراهن وجائزا على المرتهن. في مسألة أو في قاعدة المشغول لا يشغل، يقال الرهن لا يباع، ليس للراهن أن يبيع الرهن لأنه قد شغل هذا المال بالرهن، فليس له الحق أن يقول أنا أبيعك الرهن الذي عند فلان، ليس له ذلك. فالمشغول لا يشغل، بما أنه قد شغل هذا المال بالرهن فليس له أن يبيعه. لا يباع ولا يوهب كذلك أيضا، لا يصح أو لا تصح الهبة في ذلك المال المرهون، أن يقول الراهن وهبتك يا فلان المال الذي رهنته عند فلان، وهبتك يا فلان المال الذي رهنته عند فلان، لأن في ذلك إشغال للمشغول، والمشغول لا يشغل، بل لا بد حتى تصح مسألة الهبة أن يرجع الرهن إلى صاحبه، فإذا رجع جاز له أن يهبه لمن يريد. أيضا الرهن لا يرهن، الرهن لا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن الذي وضع عنده الرهن، لا يرهن. يكون المال المعين مرهون عند شخص فيذهب إلى آخر فيقول يا فلان رهنتك المال الذي عند فلان، ليس له ذلك، بل لا يصح هذا العمل لأن المشغول لا يشغل. هذه هي مسألة الرهن المندرجة تحت القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة المرهون، أن الشيء المرهون لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن، أو يأذن المرتهن، لأن عقد الرهن لازم للراهن، يلزمه أن يفي به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن العقود الرهن. وهذا لأن المشغول لا يشغل، ما دام الرهن مشغولا بهذا الأمر فلا يشغل ببيع أن يباع وهو مشغول فيما هو فيه من الرهن، أو يوهب أو غير ذلك كما مر معنا تفصيله. أما المسألة الأخرى فهي مسألة الموقوف، مسألة الموقوف، الشيء الذي أوقف. الوقف يحصل ويلزم باللفظ، إذا تلفظ المسلم بالوقف فإنه يلزم مع النية، وألفاظ الوقف على قسمين، صريحة وغير صريحة. الصريحة مثل أوقفت كذا وكذا، أوقفت مالي الذي بكذا وكذا لله عز وجل أو في سبيل كذا، أو يقول سبلت أو حبست، هذه ألفاظ صريحة في الوقف. وهناك ألفاظ غير صريحة كأن يقول تصدقت، لكن في الألفاظ غير الصريحة اشترط أهل العلم أن تنعقد النية بالوقف، أن يقصد بقول تصدقت الوقف، فإذا كان كذلك فإن الوقف يلزم. لماذا يلزم؟ باللفظ مع النية أن يتلفظ مع وجود النية، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ورد في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين أنه كانت له أرض بخيبر، أصاب هذه الأرض فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره بأنه قد جعلها لله تعالى أي وقفا، فتلفظ بذلك فثبت ولزم الوقف، لزم الوقف. ولأن الوقف أيضا تبرع فيترتب عليه أنه إذا أوقف الشيء، أوقفت أرض، أوقف شيء معين لله تعالى، فإنه لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يرهنه ولا أن يورثه، لا يجوز له ذلك. فالوقف لا يباع، الشيء الموقوف لا يباع ولا يوهب. شخص أوقف أرضا فإذا به يقول أريد أن أبيع هذه الأرض، قد أوقفها لله يريد أن يبيعها، هنا يقال هذا مشغول، هذا الأمر مشغول، مشغول بالوقف، فليس لك أن تدخل بعدها في مسألة البيع، لأن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. كذا أيضا إذا أوقف أرضا أو مالا، أوقف هذه الأرض ثم قال وهبتك يا فلان تلك الأرض التي أوقفتها، ليس له ذلك، لا يصح ذلك الأمر أو تلك الهبة. لماذا؟ لأن الموقوف، المال الموقوف مشغول، فلا ينبغي أن يشغل بعقد آخر أو بمعاملة أخرى. كذا أيضا الرهن، أن يوقف أرضا ثم يقول أرهنك يا فلان الأرض الفلانية التي أوقفها لله عز وجل، ولا أن يورث لورثته يجعلها في ماله أو في ميراثه، يعدد أنواع الميراث ثم يدرجها في ذلك. إذن هذا هو الحكم الشرعي بالنسبة للموقوف، أنه إذا أوقف المال فلا يشغل بغيره، لا بيع ولا هبة ولا رهن ولا غير ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بقاعدة المشغول لا يشغل، ومنها مسألة الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا غير ذلك. من المسائل أيضا المضافة إلى ما تقدم مسألة الإجارة، مسألة الإجارة، والإجارة عقد من العقود اللازمة عند أهل العلم، عقد من العقود اللازمة، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وعقد الإجارة من هذه العقود التي تلزم وينبغي الوفاء بها. نذكر في هذه المسألة صورتين في كون المشغول لا يشغل. الصورة الأولى في الدار المؤجرة، البيت المؤجر أو العقار المؤجر. الدار المؤجرة لا تؤجر، ما دامت مؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، حتى تفرغ المدة. فمثلا لو أن شخصا أجر بيتا لمدة شهر، فإنه لا يجوز له تأجير ذلك البيت في ذلك الشهر الذي قد أجره فيه، لا يجوز له أن يؤجره من مستأجر آخر وما زالت مدة الإجارة موجودة عند المؤجر أو عند المستأجر. ويجوز أن يؤجر البيت مدة تبتدئ من انتهاء مدة الإجارة الأولى، لأن البيت لم يشغل، أما في الأولى فإنه مشغول والمشغول لا يشغل، والعقد ثابت وهو لازم لصاحبه حتى ينتهي عقد الإيجار، حتى ينتهي عقد الإيجار. الصورة الثانية الأجير الخاص، الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن لعمل، قدر نفعه بزمن لعمل، يطلب منه أن يقوم بأمر يؤجر بألفين أو بألف أو نحو ذلك بما اتفق عليه، يستأجر في عمل ما. هذا الأجير الذي حدد له العمل لا يشغل في هذه المدة بعمل آخر، لا يشغل في هذه المدة بعمل آخر، ولا كذا أيضا أن يأتي رجل آخر يستأجره فيجعل الأمر مشتركا في ذلك اليوم. المؤجر الأول الذي استأجره من صباح اليوم إلى الليل، إلى غروب الشمس، آخر أتاه فقال له ما رأيك؟ يقول لا بأس نعمل هذا هكذا ثم نزاول عملك في وقت كذا وكذا، هذا أيضا مما لا ينبغي ولا يجوز لانشغال عقد الإيجار، عقد الأجير بما هو فيه، والمشغول لا يشغل والعقد لازم يجب الوفاء به. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة من مسائل القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل، فما هي المسألة؟ ما هي المسألة؟ عندك عبد الرحمن ما هي المسألة؟ مسألة الإجارة، يعني الإجارة هي من العقود اللازمة عند أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، والدليل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، وردت لها صورتان في هذا الباب. الصورة الأولى، نعم، إذا أجر دارا، فماذا لو أجر البيت أو الدار شهرا؟ فإنه لا يجوز تأجيره من شخص آخر في ذلك الشهر المحدد، نعم، لأن المشغول لا يشغل، ولأن العقد الأول قد انعقد فوجب الوفاء به. الصورة الثانية عندك يا أبا أسامة، الأجير الخاص، كيف؟ وخصه بعمل معين ولمدة معينة، فماذا؟ فلا يشغله بعمل آخر لأن المشغول لا يشغل. نختم هذا الباب في القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل بمسألة ذكرها الحافظ السيوطي رحمه الله، وهي مسألة إيراد العقد على العقد، مسألة إيراد العقد على العقد، أي قد يورد عقد على عقد آخر. ذكر السيوطي هذه المسألة وفصل فيها بتفصيل حسن كما في كتابه الأشباه والنظائر، فقال: ومنها، أي من المسائل، لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد. ثم قال: واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان، أي نوعان، إيراد العقد على العقد نوعان: الأول أن يكون قبل لزوم الأول، يورد عقد على عقد قبل لزوم الأول وإتمامه، أي ما قد تم العقد الأول فيأتي عقد آخر. لاحظ هنا قال: فهو إبطال، أي العقد الثاني الذي انعقد إبطال للأول إن صدر من البائع. مثاله قال: كما لو باع المبيع في زمن الخيار، باع المبيع في زمن الخيار، بينه وبين مشتر كلام في هذا المبيع أو في هذه السلعة، جاء شخص آخر فباع الرجل صاحب السلعة، باع هذه السلعة في زمن الخيار، ما زال الخيار موجودا، باعها للآخر، يصح حينئذ البيع الثاني ويبطل الذي كان قد تم البيع وهو العقد الأول. قال: كما لو باع المبيع في زمن الخيار أو أجره أو أعتقه فهو فسخ، يفسخ به ماذا؟ الأول، العقد الأول يصير مفسوخا وباطلا بسبب ماذا؟ العقد الثاني. العقد الثاني جاء في زمن، والعقد الأول ما قد تم، ما قد تم، ما زال، كما لو باع في زمن الخيار أو أجر البيت في زمن الخيار أو كان لديه عبد، كانت هناك مساومة بينه وبين شخص فأعتقه، هذا عقد آخر أبطل العقد الأول لأن العقد الأول لم يتم. هذا مفهوم؟ مفهوم هذا؟ العقد الأول لم يتم، وإذا لم يتم لا يلزم، فلو جاء بعقد آخر تم فسخ ما كان من الأول، شبه عقد ليس بعقد لأنه لم يتم. وإذا ورد ذلك من المشتري، إن صدر هذا من المشتري بعد القبض فهو تأكيد وإمضاء للعقد الأول. القسم الثاني أن يكون بعد لزومه، بعد أن يلزم العقد الأول، وهو ضربان أي نوعان: الأول أن يكون مع غير العاقد الأول، أن يكون مع غير العاقد الأول، هذا فيه تفصيل سيأتي ذكره، سيطول ذكره، نتركه لدرس لاحق. أهم شيء أن تعلم بأن إيراد العقد على العقد له نوعان، إيراد العقد على العقد له نوعان: النوع الأول أن يكون قبل لزوم العقد الأول وتمامه، الثاني أن يكون بعد لزوم العقد الأول، وهذا هو الذي يأتي إيضاحه وبيانه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة فقهية مشهورة: المشغول لا يشغل. من المسائل الأخيرة في هذا الباب مسألة إيراد العقد على العقد، أن تورد عقدا مع وجود عقد آخر. قلنا إن هذه المسألة فيها تفصيل تقسم إلى قسمين. ذكرنا فيما سبق القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن يكون العقد الثاني قبل لزوم العقد الأول وإتمامه، فإذا ورد عقد قبل أن يتم العقد الأول، قبل أن يتم العقد الأول كان العقد الثاني مبطلا وفاسخا للعقد الأول، لأن العقد الأول لم يتم. أما القسم الثاني عندك، القسم الثاني أن يكون بعد لزومه، أن يكون العقد الثاني بعد لزوم وتمام العقد الأول. وهذا يقول الحافظ السيوطي رحمه الله على نوعين: الأول أن يكون مع غير العاقد الأول، أن يكون مع غير العاقد الأول، كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن. انتبه هنا، إذا ورد عقد ثان بعد تمام العقد الأول، هذا على قسمين: القسم الأول أن يكون العقد الثاني مع غير العاقد الأول، فإن كان فيه إبطال الحق الأول صار ملغيا، أي الثاني يكون ملغيا. مثاله لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن، رهن داره وبيته لشخص في دين أو قرض ثم ذهب يبيعها وهي مرهونة بغير إذن المرتهن، فيكون العقد الثاني باطل ملغي، والعقد الأول هو اللازم، العقد الأول هو اللازم، أما الثاني فيكون ملغيا. وإن لم يكن فيه إبطال للأول صح، إذن إذا كان فيه إبطال، لأنه لو باع الدار بطل الرهن. لاحظ في الحالة الأولى، لو باع الدار بطل هذا العقد الثاني يبطل الأول، فلما كان العقد الثاني مبطلا للأول أبطل الثاني. أما الحالة الأخرى، إذا لم يكن فيه إبطال للأول يصح، إذا لم يكن العقد الثاني مبطلا للعقد الأول فهو صحيح. ومثلوا لذلك بمثال: لو أجر داره ثم باعها لآخر فإنه يصح، لأن مورد البيع هو العين، عين السلعة، والإجارة إنما هي في المنفعة. فهنا يقال إذا كان قد أجر داره ثم أراد أن يبيعه يقال لك أن تبيعه، وينظر في حال الإيجار بحسب ما اتفقا أو ما تراضيا عليه. القسم الثاني من هذا النوع أن يكون مع العاقد الأول، يكون هناك عقد مع العاقد، عقد آخر يعني العقد الثاني والعقد الأول مع شخص واحد، مع شخص واحد. هنا يقول أهل العلم فيه تفصيل في هذه في هذا القسم تفصيل: إن اختلف المورد صح قطعا كما ذكرنا في المسألة التي سبق ذكرها، وهي لو أجر داره ثم باعها من المستأجر. لاحظ، أجرى عقدين مع شخص واحد، العقد الأول والعقد الثاني، هل يصير العقد الثاني صحيحا؟ الجواب نعم، يكون صحيحا ولا تنفسخ الإجارة على الصحيح. هذا إذا اختلف المورد، لأن البيع شيء والإجارة شيء، هذا معنى المورد، يعني الجهة مختلفة، إجارة هذه الإجارة شيء والبيع شيء آخر. فلما حصل الاختلاف في المورد صح أن يتعامل مع العقدين. أما إن اتحد المورد، إن اتحد المورد كما لو استأجر إنسانا لخدمة في عمل معين ليوم واحد، لم يجز له أن يستأجره تلك المدة لعمل آخر بذلك الأجر، لم يجز له ذلك. اتحد هنا المورد، استئجار في عمل واستئجار أيضا في عمل آخر ولعاقد واحد لشخص واحد، فهنا يقال لا يصح هذا العقد الثاني لاختلاف، أو لأن المورد متحد ولا يكون إلا بحسب ما انعقد عليه العقد الأول. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.